الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، ومن أعظمها إنزال الكتاب العظيم وبعثة النبي المصطفى، وأثني عليه وأشكره وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بكم في هذه المحاضرات التي نتناول فيها القواعد الفقهية الكبرى وتطبيقاتها المعاصرة. القواعد الفقهية جمع قاعدة، القواعد الفقهية مركبة من كلمتين القواعد والفقهية، فالقواعد جمع قاعدة، ويراد بها في الاصطلاح العام الأصل المستمر الذي يسار عليه في تقرير المسائل العلمية. وأما قولهم الفقهية فنسبة إلى الفقه، وهو في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح العلم بأحكام أفعال العباد الشرعية. والفقه هنا معنى خاص أطلق على العلم المعروف، ولم يرد به الفهم الذي ولم يرد به الفقه الذي هو الفهم، ولم يرد به عموم أحكام الشريعة، وإنما أريد به العلم الخاص. ما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية حكم كلي فقهي ينطبق على أحكام كثيرة من أبواب مختلفة. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ القاعدة الفقهية حكم في ذاتها، ويمكن أن يستخرج الحكم الفقهي منها، بخلاف القاعدة الأصولية فإنها وسيلة للفهم والاستنباط، وليست مما يستقل بإثبات الحكم حتى يضم معها الدليل. مثال ذلك في قولنا العادة محكمة، يمكن أن نأخذ منها أحكام العادة والعرف مباشرة، فنقول مثلا إذا أطلق عدد النقد ولم يعرف بنقد معين فإننا نحكم بأنه يراد به النقد المتعارف عليه عند الناس، وهو عندنا هنا الريالات السعودية. من أين أخذنا هذا؟ من قاعدة العادة محكمة، أو العرف مأخوذ به. هل احتجنا إلى ضم القاعدة إلى دليل تفصيلي لاستخراج الحكم؟ الجواب لم نحتج إلى ذلك، بخلاف القاعدة الأصولية فإنها لا يمكن أن تستقل بإثبات الحكم حتى يضم إليها دليل تفصيلي. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، لا يمكن أن تأخذ منها حكما فقهيا يتعلق بأفعال المكلفين حتى تضمها إلى دليل جزئي، فتقول الأمر للوجوب وقول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوامر بالصلاة والزكاة، فتكون الصلاة والزكاة واجبة. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ هناك فرقان. الفرق الأول، القاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة، فمثلا قاعدة العادة محكمة تدخل في أبواب العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات والقضاء وغيرها من الأبواب الفقهية، بخلاف الضابط الفقهي فإنه يقتصر على باب واحد. ومن أمثلة الضوابط الفقهية قول بعضهم كل غسل سببه سابق له فهو واجب، فهذا ضابط فقهي متعلق بباب واحد. مثال آخر، قاعدة أو ضابط ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا الضابط يتعلق بباب الرهن فقط ولا يتجاوزه لغيره من الأبواب. والفرق الثاني أن القاعدة الفقهية فيها إشارة إلى مأخذ الحكم والعلة التي يبنى عليها الحكم، بخلاف الضابط الفقهي فإنه ليس فيه إشارة إلى علة الحكم. مثال ذلك قولنا المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة تدخل في أبواب كثيرة وفيها إشارة إلى مناط الحكم، بخلاف قاعدة أو بخلاف ضابط ما جاز بيعه جاز رهنه، فليس فيه إشارة إلى مأخذ الحكم في هذه المسألة. القواعد الفقهية لتعلمها فائدة كبيرة وأثر عظيم على حياة الإنسان، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن القواعد الفقهية تمكن صاحبها من الإحاطة بالفروع، فإن الفروع الفقهية كثيرة متعددة، الفروع الفقهية كثيرة متعددة لا يمكن للإنسان أن يحيط بها. ومن ثم وضعت هذه القواعد لأنها تمكن الإنسان من الإحاطة بجملة غالبة من الفروع الفقهية. مثال ذلك في قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي القاعدة المتعلقة بالنيات، لو حاولت أن تحيط بجزئيات المسائل التي يعتبر فيها المقصد والنية لم تتمكن من ذلك، بخلاف القاعدة فإنها محصورة اللفظ وجيزة العبارة، وبالتالي تتمكن من الإحاطة بمعناها. الفائدة الثانية أن القواعد الفقهية تشير إلى علة الحكم ومأخذه، وبالتالي تمكن الإنسان من معرفة العلل والمآخذ التي تبنى عليها الأحكام. الفائدة الثالثة من فوائد تعلم القواعد الفقهية ربط المسائل المتماثلة أو المتقاربة ببعضها، وكذلك دراسة القواعد الفقهية تعين الإنسان على التفريق بين المسائل المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم لاختلاف هذه المسائل في المعاني. ننتقل إلى جزئية أخرى تتعلق بتاريخ هذا العلم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فقد كان يتكلم بالكلمة اليسيرة الدالة على معان كثيرة، وهذا من نعمة الله عز وجل على هذا النبي الكريم وعلى أمته، فكانت هذه الألفاظ الوجيزة بمثابة القواعد الفقهية. من أمثلة ذلك حديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث الخراج بالضمان، ثم جاء الصحابة فتكلموا بكلام موجز يجمع مسائل فقهية متعددة، فكانت قواعد فقهية. ومن هذا قول أمير المؤمنين الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند أداء الشروط. ثم بعد ذلك أصبح الأئمة يعللون الأحكام الفقهية بعلل عامة تشمل صورا ليست بالقليلة، ولذلك جعلت هذه التعليلات قواعد فقهية. ومن ذلك مثلا قول الإمام الشافعي: لا ينسب لساكت قول، فإنها قد جعلت قاعدة فقهية. ثم توارد الأئمة على هذه التعليلات العظيمة التي جعلت قواعد فقهية، فلما جاء أبو الحسن الكرخي وضع رسالة اشتملت على عدد من القواعد الفقهية، ثم جاء بعده أبو زيد الدبوسي، ثم جاء العز بن عبد السلام فوضع كتابه قواعد الأحكام، ثم تتابعت المؤلفات في تدوين القواعد الفقهية. والناظر في القواعد الفقهية يجد أن الحنفية أسرع في التأليف في هذا الباب، وذلك لأن الحنفية يضعون قواعدهم الأصولية بالنظر في الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهذه القواعد منها ما هو قواعد فقهية. والمؤلفات في هذا العلم على ثلاثة أنواع من جهة طريقة الترتيب: النوع الأول ما يرتب القواعد بحسب أهميتها، فيبدأ بالقواعد الفقهية الكبرى، ثم مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، ثم يثني بقواعد كلية وإن لم تدخل في جميع الأبواب مثل قاعدة التابع تابع، وهناك قواعد خلافية يقع فيها الاختلاف بين الفقهاء، وهناك ضوابط فقهية تختص بأحد الأبواب الفقهية. والنوع الثاني من أنواع التأليف، التأليف بحسب الحروف الأبجدية أو الألفبائية، وذلك بترتيب القواعد بحسب حروفها. فأولا يبدأ بالقواعد التي أولها الألف كقاعدة الأمور بمقاصدها، ثم القواعد التي تكون بحرف الباء كقاعدة البينة على المدعي، وهكذا. ومن أبرز من ألف في القواعد الفقهية على هذا الترتيب العلامة الزركشي بدر الدين في كتابه المنثور. الطريقة الثالثة ترتيب القواعد الفقهية بحسب الأبواب الفقهية، بأن يبدأ بالقواعد التي في كتاب الطهارة وهكذا. وهذه الطريقة تجعل الإنسان يحتار في الكثير من القواعد في أي باب يريدها، لأن القاعدة الفقهية لها فروع من أبواب مختلفة كما تقدم. النوع الرابع وضع قواعد فقهية بدون أن يكون لها طريقة في الترتيب، ومن أمثلة من ألف في هذا العلامة ابن رجب في كتابه القواعد. كذلك يمكن تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية باعتبار أسمائها، فهناك كتب باسم القواعد مثل القواعد المقري وقواعد ابن رجب، وهناك مؤلفات باسم الأشباه والنظائر للسيوطي ولابن نجيم. والمراد بالأشباه المسائل المتماثلة في علة الحكم التي يمكن إلحاق بعضها ببعضها الآخر، وأما النظائر فهي المسائل المتشابهة في الصورة والمختلفة في علة الحكم. ومن أبرز المؤلفات في هذا بهذا الاسم كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي ولابن الملقن ولابن السبكي ولابن نجيم. من الأمور التي أيضا تتعلق بالقواعد الفقهية النظر في حجيتها، هل القواعد الفقهية حجة أو لا، وهذا من المسائل التي يقع الاختلاف فيها. والصواب أن القواعد الفقهية على أنواع، النوع الأول قواعد مأخوذة من النص فهي حجة لا لذاتها وإنما لأن حكمها مأخوذ من النص. ومن أمثلة ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها أو قاعدة اعتبار النيات. والنوع الثاني القواعد التي أخذت بالاستقراء من أحكام فقهية كثيرة متعددة، ومن أمثلتها قاعدة المشقة تجلب التيسير، فهذا النوع من القواعد بمثابة استقراء للحكم الشرعي، وبالتالي يكون فيها حجية لا لذاتها وإنما لكونها معنى مشترك بين الأحكام الفقهية. أو بجملة أخرى نقول بأن هذه القواعد فيها إشارة إلى مأخذ الحكم وعلته، فاحتج بها من جهة القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لوجود معنى مشترك يقال له العلة، وهذا موجود في هذه القواعد. وأما ما لم يكن كذلك، إذن عندنا قواعد مصدرها النص فيحتج بها، وقواعد مصدرها الاستقراء فيحتج بها من جهتي أن القاعدة حكم كلي فتطبق على جزئياتها، ثم يحتج بها من جهتي اشتمالها على علة الحكم، فيكون إثبات الحكم بها بواسطة طريق القياس. النوع الثالث من القواعد ما لم يكن كذلك، فهذا لا يحتج به لذاته وإنما يحتج به بأخذ مصدر الأحكام التي كونت منها هذه القاعدة، ومن ثم لا يصح لنا إطلاق القول بأن القواعد الفقهية دليل أو ليست بدليل. من الأمور التي يستفاد منها التي يستفاد من دراسة القواعد الفقهية فيها معرفة أحكام النوازل الجديدة، فإن الناس تنزل بهم وقائع جديدة فيحتاجون إلى معرفة الحكم فيها، ويحتاجون إلى أن يكون عندهم ملكة يتمكنون بها من الحكم على هذه المسائل المعاصرة. ومن المعلوم أنه لا يوجد مسألة لا حكم للشرع فيها، بل جميع المسائل للشرع فيها أحكام، والشريعة شريعة كاملة لم تترك شيئا إلا وجاءت فيه بتقرير أحكام. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن ثم فإن النوازل الجديدة نحتاج فيها إلى هذه القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية تيسر لطالب العلم معرفة مآخذ المسائل وأدلتها وعللها، وبالتالي يتمكن من معرفة الحكم الشرعي في النوازل الجديدة. وطالب العلم بالنظر في القواعد الفقهية يتمكن من تطبيق أو من معرفة أحكام المسائل المعاصرة، ونضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: يحصل أو يحدث للناس مسائل متعلقة بكيفية البيع وطريقته خصوصا في زماننا الحاضر حيث يتم التعاقد بوسائل حديثة مختلفة، ما الحكم فيها؟ وهل هي طرائق صحيحة لإثبات العقود أو ليس الأمر كذلك؟ وقد يقع رغبات في البيع والشراء بصيغ أخرى غير الصيغ المعهودة، فنأتي ونقول بأن العبرة بالمعاني والمقاصد وليست بالمباني والألفاظ، فنوقع أو نصحح عقد البيع في هذه المسائل. أخذا من هذه القاعدة، عندما يأتينا في عصرنا الحاضر مسائل متعلقة بكيفية التعامل مع المستجدات في مراكبهم، مثل ركوب الطائرة والسيارة ونحوها، فيأتي الاختلاف في جواز الانتقال بهذه الوسائل بين المشاعر وأداء نسك الحج بها، فيقع الجواب في مثل هذا بأن الشريعة لم تقصد ذات المركوب وإنما قصدت العبادة، وبالتالي يقال بجواز ركوب مثل هذه المركوبات للتنقل بين مناسك الحج ومحاله. ويستدل على هذا بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وهكذا أيضا عندما يأتي السؤال عن المقاصد والنيات بحيث يستدل عليها بكتابات في مواقع التواصل الاجتماعي كتبها صاحب الفعل، فحينئذ نقول بأنها معتبرة. مثال ذلك: زوج يتراسل مع زوجته ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، فوجدنا الرسالة الأولى فيها جمل تدل على غضب الزوج على الزوجة، وتدل على أن هناك خصومة بين الزوجين، ثم بعد ذلك جاءتنا لفظة الطلاق أو جاءتنا كناية من كنايات الطلاق، فإننا في هذه الحال نحكم بوقوع الطلاق. لماذا؟ لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات قد جاء قبله قرائن تدل على أن الزوج أراد إيقاع الطلاق، فنقول بوقوع الطلاق في هذه الحال. إذن القواعد الفقهية يمكن الاستفادة منها بتطبيقها على مسائل معاصرة وحديثة كثيرة متعددة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.